بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، نستأنف بإذن الله عز وجل ونستكمل كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند باب سخاوة النفس. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سخاوة النفس. سخاوة النفس أي جود النفس. السخاوة هي الجود والبذل. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى إيه؟ النفس. ولكن الغنى غنى النفس، فليس الغنى الحقيقي هو بكثرة المال ولا بكثرة الأعراض. الأعراض اللي هو من العرض أو من العرض. العرض هو كل شيء سوى التجارات. عندك شيء عرض أو عرض، عرض بالفتح يعني يعرض ويزول، أي شيء يزول. العرض مثلا كعنده عمارة، عنده سيارة، مثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأموال، هذه سواء كانت أموال في اليد عينية أم كانت الأموال متمثلة في بيت، في أرض، في سيارات، في غير ذلك، ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. فإذا كان المرء غنياً بنفسه فهذا هو الغنى الحقيقي، ولو كان من أفقر الناس مالاً. وكم من إنسان فقير لكنه غني بنفسه، يستعفف فلا يسأل الناس ولا يمد يده، يحسبه الجاهل غنياً من التعفف وإن كان فقيراً، وهو حقيقة هو غني لكنه غني بنفسه. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني من انغمس في الدنيا وأرادها وبذل لأجلها العمر وضيع الأوقات لأجل الدنيا وفرط في الآخرة، شوف رب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: شتت الله شمله. إنه ما أراد من وراء الدنيا إلا ليجمع شمله، ما أراد من أجل من الدنيا إلا ليشعر بالسعادة، لكن الله جل وعلا يعاقبه من حيث أراد. فهو أراد السعادة بالدنيا فإنه لا ينال بها إلا الشقاوة. أراد أن يجتمع الشمل وأن يلتف الناس حوله، ولكنه لا يحصل من الدنيا إلا أن شمله يتشتت ويتفرق، لأنه قلبه يصير متنازعاً، يتعلق بهذا المال ويتعلق بهذا المال ويتعلق بهذا المال. فهذا في الحقيقة غني أم فقير؟ إنه فقير وتعيس لا يشعر بالسعادة أبداً التي من أجلها بذل لأجل الدنيا. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه فين؟ في قلبه. بس وجعل غناه في قلبه، مهما كان عنده عجز في المال أو نقص فيه فإنه غني بنفسه وأخلاقه. وأيضا ساق رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، لا يأتيه أحد إلا وعده. مش حد يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعده أنه سيعطيه إن جاءه شيء، يقول إلا وعده وأنجزه لما يأتيه، وأنجزه أو وأنجز له إن كان عنده. وأقيمت الصلاة مرة وجاء أعرابي فأخذ بثوبه صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أن أنساها. فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. يا سلام، شوف سخاوة نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، كان رحيما. أعرابي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قبل الصلاة فأعطاه بعض سؤله، ثم بقي شيء للأعرابي يريده. أقيمت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي، أقيمت الصلاة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فأخذ الأعرابي بثوبه. حتى شوف الشدة والغلظة من الأعرابي. فأخذ الأعرابي بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنما بقي من حاجتي يسير، هناك أشياء يسيرة أخشى أن أنساها إن انتظرت حتى أصلي. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف مع الأعرابي ولم يصلي، والناس قد وقفوا للصلاة، حتى قضى للأعرابي حاجته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا في آخر المسجد حتى نام النساء والصبيان، وفي رواية حتى نام الصحابة وسمع لهم غطيطا. تخيلوا، وقف مع الأعراب ده إلى متى؟ إلى إيه؟ إلى قرابة منتصف الليل. يعني شوف ممكن كم ساعة أقيمت الصلاة وهو يقف مع أعرابي لقضاء حاجته في المسجد صلى الله عليه وسلم، ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. ثم بعد ذلك أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبشر الصحابة، قال: والذي نفسي بيده إنه لوقتها. هذا الوقت هو وقت الصلاة، صلاة العشاء يعني، في منتصف الليل، لولا أن أشق عليكم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيهم. كذا كان. قد يقول قائل: ما علاقة هذا بالسخاوة؟ السخاوة يا إخوة سخاوة النفس، ليست قاصرة على بذل المال، لكنها يدخل فيها أن تبذل نفسك، تبذل نفسك لقضاء حاجات الناس. فلان يريد منك حاجة ليست مادية، لكنه يريد منك أن تسير معه في مصلحة أو في شيء، فإن قضاء حوائج الناس من بذل النفس، وهذا يدخل في إيه؟ في سخاوة النفس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال لا، ما سئل شيئاً فقال لا. في رواية أخرى في صحيح مسلم: حتى أن صفوان بن أمية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فجعلت أسأله ويعطيني، أسأله ويعطيني، فوالذي نفسي بيده إنه لأحب الناس إلي. شوف البذل والعطاء، انظر إلى السخاوة تؤثر في أي إنسان لا شك في ذلك. حتى أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، كان كافر، فأعطاه غنما بين جبلي، فالرجل نزل كده، أتسخر مني؟ قال لا، ولكن هذا لك. فأخذ الأعرابي الغنم وعاد إلى قومه وقال لهم يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. طب ليه أسلمه؟ لأن إذا كان هذا هو خلق أهل الإسلام لابد أن قلوبهم متعلقة برب كريم جل في علاه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإنه يعتمد ويتوكل على الرزاق جل في علاه. فابذل ولا تخش من ذي العرش إقلالا، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فأعطى وسئل فأعطى، فجاء رجل يسأل فقال ليس عندي ما، فني ما كان عنده، ثم استقرض النبي صلى الله عليه وسلم أو اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من رجل مالا ليعطي السائل. فقال عمر رضي الله عنه مشفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، إن الله ما أمرك بهذا، ما أمرك أن تفعل فوق طاقتك وأن تتحمل لأجل النفقة على المساكين والفقراء، ما أمرك الله بهذا. فغضب صلى الله عليه وسلم، فقام رجل أو أعرابي حتى أن اسمه مجهول، فقال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني ما تخافش إن ربنا هيقلل لك المال أبدا. والله يا إخوة أبدا، إن المعهود والمعروف عند الناس أن المنفق والباذل في سبيل الله يبارك الله جل وعلا له في ماله، يزيد ماله ويربو. كلما أنفق العبد في سبيل الله فإن المال يربو، وكلما أمسك العبد عن النفقة فإن المال يقل. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا في دعاء الملكين. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، هذا إن كان قادرا صلى الله عليه وسلم على الإتيان به، وإن لم يكن قادر، حتى لو مش قادر نعم يقول نعم أو يسكت صلى الله عليه وسلم، ما يقولش لا، فلان يطلب منه شيء ما عندوش ما يقولوش لا. ولذا يعني أذكر موقف واحد، وقد حدث هذا في جملة من المواقف، منها لما جاء رجل مجهود يعني عليه آثر الجهد والتعب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إني مجهود، خلاص بلغ مني الجهد مبلغا، أريد طعاما وشرابا يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نسائه التسعة، كل امرأة منهن تقول ليس عندنا إلا الماء، يعني فيش حاجة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا إلا الماء. ماذا فعل؟ هل قال العربي خلاص بأتوكل على الله، الله ليس عندي ما أواسيك به؟ لا، بل قال لأصحابه من يضيف هذا يرحمه الله، ما يقولش لا أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه خرجت مرة لشدة الجوع، خرج ما عرفش ينام، قال فكنت أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدا يطعمني عن المسألة وأنا أعرفها، أسأل السؤال وأنا أعرف الجواب، لكن أريد منه أن يقول لي هيا لأطعمك. قال فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فسألته فأجابني حتى وصل إلى البيت ودخل، ثم لقيت عمر رضي الله عنه، أبو بكر حيي ما استطاع أن يقول له ليس عندي طعام، ما أدرش يقول، فدخل. ثم سألت عمر رضي الله عنه قال حتى وصلت إلى باب بيته فدخل ثم قال لي: والله يا أبا هريرة لو كان عندنا طعام لأعطيناك، والله يا أبا هريرة لو كان عندنا طعام لأعطيناك، يعني ما فيش عنده طعام رضي الله عنه. قال: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فرأى الجوع في عيني، قالت: بعني يا أبا هريرة. ما تكلم، ما انتظر حتى يتكلم، قالت: بعني يا أبا هر. فصرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت البيت. فدخل البيت فوجد إناء به لبن قد أهدي إليه، يعني هو أخذ البيت وما فيش عنده طعام. نظر فقال: من أين هذا؟ قيل: أهدي إليك يا رسول الله. يعني كان داخل أخذ البيت ما فيش عنده أي شيء أبدا، لكنه أراد أن يواسيه وقد توكل على ربه جل في علاه. فقال: يا أبا هر اذهب فادع أهل الصفة، كانوا 70. قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: يا رسول الله هل شربت من هذا اللبن؟ يعني اسقيني بس أذهب ظمئي، كيف أو ما الذي سيبقى إن دعوت أهل الصفة؟ لكنه ما من بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعوتهم فقال لي: يا أبا هر اسقهم. فجعلت أسقي الرجل ثم أسقي الرجل واللبن كما هو، حتى ما بقي إلا أنا وهو. قال: يا أبا هر ما بقي إلا أنا وأنت. قلت: أجل بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هر. فشربت. قال: اشرب يا أبا هر. فشربت. قال: اشرب يا أبا هر. فشربت. ثم قلت: والذي نفسي بيده يا رسول الله لا أجد له مساغا. حتى بلغ الري أظفاره، بعض الروايات يعني شبع تمام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وقال: بسم الله، فشرب ما بقي. بسم الله، هي دي سخاوة إيه؟ النفس. دي سخاوة النفس. أمثلة كثيرة جدا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. باب الشح، نعوذ بالله من الشح، نعوذ بالله من الشح. هذكر الحديث ده فقط وأختم، ونكمل الباب إن شاء الله عز وجل إن قدر الله عز وجل الأسبوع القادم بإذن الله. الشح هو أشد أنواع البخل. ربما يكون البخل بالمال، بعضهم فرق بين الشح والبخل. قال: البخل يكون بالمال، لكن الشح بالمال وبالمعروف، يعني حتى المعروف يستخسره، يستخسر أنه يبذل معروفاً لأحد. يقول لك: والله ما في حد يستاهل أبداً أن أنا أقدم له معروف. يبخل بمعاونة إخوانه، يبخل أن يسعى مع أخيه في حاجة، ده هو الشح. تدبر هذا المعنى لتفهم الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله، يعني في الجهاد وأنت تجاهد في سبيل الله يصيبك الغبار، لا يجتمع غبار في سبيل الله. اللهم يسر الجهاد في سبيلك وارزقنا الشهادة يا ذا الجلال والإكرام. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني لجاهد يا إخوة في سبيل الله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك ويموت شهيدا، فإن الله جل وعلا يقيه نار جهنم. ما يجتمعش أبدا الغبار اللي بيستنشقه المجاهد ونار جهنم. قال: في جوف، يعني لا يجتمعان في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح والإيمان. والحديث ها هنا يحمل على محملين: لا يجتمع الشح اللي هو بمعناه الواسع، ها، أنه لا يريد حتى أن يبذل المعروف، يكف عن فعل كل معروف، هذا لا يمكن أبدا أن يكون عنده إيمان ويكف عن بذل أي معروف. والمعروف كلمة واسعة يدخل تحتها جملة عظيمة جدا من الأعمال، وربما يحمل على محمل ثاني، أي كمال الإيمان. يعني ما فيش إنسان يكون إيمانه كامل أو يصل إلى الكمال أبدا وهو شحيح. ليه؟ لأن البخل لا شك أنه ترك جملة من خصال الخير، وترك خصال الخير لا تحدث من العبد إلا إذا كان في قلبه سوء ظن بالله. ما هو أنت مش هتمسك المال كده وتعينه غير وانت خايف. خايف من ايه؟ لو خرجت المال ده هفلس، هشحت، ما عندكش هتلاقي مال. طب افرج قال الفقر، طب مش هتلاقي اكل، مش هنفق على اولادي. يبقى عنده سوء ظن ايه برب العالمين. ما منع المال مش ممكن ابدا. لو عنده حسن ظن بالله تعالى لانفق هذا المال، وعلم انه ما انفقتم من شيء فان الله يخلفه. لكن سوء الظن بالله حمله على البخل. لو دخلنا مع البخل اللي هو الشح بقى، الشح اللي هو البخل حتى بالمعروف، فلا شك أن هذا أعظم، فهو ترك العمل الصالح. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أنه بمعنى الطلب، يعني كأنه يقول نهي بمعنى الطلب. لا ينبغي أبداً، ما ينبغيش إن يجتمع الشح مع أهل الإيمان، كأنه يقول يا أهل الإيمان ما ينبغي لأحد منكم أن يكون بخيلاً، فإن المؤمن لا يكون بخيلاً. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه يجبل المؤمن على كل شيء إلا البخل. يجبل المؤمن على كل شيء إلا البخل. ممكن يكون جبان بيخاف لكنه لا يكون بخيلاً. ليه؟ لأن البخل سببه سوء الظن بالله عز وجل. نتوقف عند هذا الحديث ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.